أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أولًا وآخرًا وظاهرا وباطنا أن أعاننا ووفقنا لزيارة هذه البلاد وهذه الدار، زيارة لإخواننا وآبائنا ومشايخنا، شيخنا أبو بلال حفظه الله، لله وفي الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء لمرضات الله، فإنه لا يعرف قدر الاجتماع بالأحبة ولقاء الإخوان والدعاة إلى الله، وهكذا السير إلى دور العلم إلا من وفقه الله أو من حرم ذلك. فما إن تخرج من هذه البلاد، من بلاد الإيمان والحكمة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقها كل خير وأن يصرف عنها كل فتنة وضير، إلا وتجد عجبا. أما في هذه البلاد فما تذهب يمنة إلا وجدت دورا وخيرا ومساجدا ودعوة ودعاة إلى الله، وهكذا لا تتجه يسرة إلا وجدت دورا ودعاة ومساجد ودعوة وخير لا يعلمه إلا الله. فنسأل الله بمنه وكرمه ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يحفظ علينا هذا الخير وأن يديمه لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة فإن الحال يعلمه الله والبضاعة مزجاة، ولكن حسن ظن إخواننا بنا ومشايخنا، فأقول إن كان من كلمة فعن منكر شاع وذاع وتساهل فيه كثير من الناس إما جهلا أو تجاهلا، وهو الظلم عياذا بالله. عباد الله، إن الظلم من أقبح وأشنع الذنوب التي بها فساد الدين والدنيا، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر وأنذر عباده في كتابه، في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم تحذير وأبلغه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والله لا يهدي القوم الظالمين. فحجب سبحانه وتعالى التوبة عن الظلمة، الظلمة عباد الله لا يحبهم الله. قال الله عز وجل: والله لا يحب الظالمين. الظلمة لعنهم الله. قال الله عز وجل: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الظلمة أبعدهم الله. قال الله عز وجل: وقيل بعدا للقوم الظالمين. الظلمة يهلكهم الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اتقوا الظلم عباد الله. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم عباد الله ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. اتقوا الظلم عباد الله. جاء عند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم أي اجتنبوه واحذروه وتوقوه من أن تقعوا فيه أو تسلكوا سبله. اتقوا الظلم عباد الله. إن نبينا عليه الصلاة والسلام يوم بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه أن يجتنب الظلم. ثبت في الصحيحين من حديث معاذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، إنها دعوة مظلوم. جاء عند الإمام عبد الرزاق، جاء عند الإمام إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، وإمام عادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يا من تتكاثر بالظلم ويا من تفرح بالظلم، أربع على نفسك. يا من تفرح بظلم غيرك أربع على نفسك، فإن الظلم من أقبح الذنوب وأشنعها. إن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام موصيا لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بل جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتق دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء لها شرر، فإنها تصعد إلى السماء لها شرر. فهي دعوة مظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرر، وتفتح لها أبواب السماوات وقد رفعت فوق الغمام. ومع ذلك كله يقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه بالندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو الإله وعين الله لم تنمي، يدعو الإله وعين الله لم تنمي. حتى ولو كان هذا الظلم على كافر فقد حرمه الله، لأنه ظلم قبيح شنيع. جاء عند الإمام أحمد في مسنده وهو في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا. وجاء في مسند الإمام الطيالسي عليه رحمة الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن كان فاجرا فإنما فجوره على نفسه، وإن كان فاجرا فإنما فجوره على نفسه. وأشد من يخاف الظلم على نفسه هو الداعي إلى الله والسائر في طريقه إلى الله والمستقيم على شرع الله. وهكذا العلماء فإنهم يجب عليهم أن يكونوا أشد الناس حذرا من الظلم. نعم عباد الله، لأن الظلم من أعظم أسباب الضلال والانحراف. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لا تظلمن عبد الله أيها الداعي إلى الله في نصيحتك، ولا في جرحك وتعديلك، ولا على أهلك وذويك. كم سمعنا وكم رأينا ممن سبقونا وممن كانوا ربما يشار إليهم بالبنان فكان يذكر عنه الظلم. فوالله ما إن جاءت الفتن إلا وإذا بهم من أول من أركسوا فيها ووقعوا فيها ونكسوا فيها على رؤوسهم عياذا بالله. إنه الظلم عباد الله ما أقبحه وأشنعه. فاتقوا الظلم عباد الله، اتقوا الظلم عباد الله. جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عجب والله، كل العجب ممن يقع فيه ويستكثر ولا يتريث عياذا بالله. بل بعض الناس يظن أنه إذا أخذ غير حقه أو اعتدى على مال غيره أو أخذ أرض غيره وما إلى ذلك أن هذا إنما وقع منه لحذقه ومزيد ذكائه وطلبا لحرصه. لا الله، إنما تزودت من غضب الله ومن مقت الله، فتب إلى الله يا عبد الله. اتقوا الظلم عباد الله. ألا وإن الظلم على ثلاثة أقسام عباد الله. فالقسم الأول ظلم فيما بين العبد وربه، ويكون بالكفر والشرك بالله وما يوصل إلى ذلك. لما نزل قول ربنا عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أنهم يفهمون الخطاب، وإذ أنهم أشد الخلق لله تقوى وخوفا وورعا لله. فلما قرأت أسماعهم هذه الآية شق ذلك عليهم، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وأينا لم يظلم نفسه. فقال: ليس هو كما تظنون، إنه الشرك، كما جاء في رواية للبخاري: ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويكون بما يوصل إلى ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا برة وليخلقوا شعيرة وليخلقوا ذرة. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي في حق المصورين، وما أكثر من يظلم نفسه بهذا الذنب العظيم وهذا الجرم القبيح ولا يبالي. القسم الثاني من أقسام الظلم: ظلم العبد لغيره، أي ظلم العباد فيما بينهم. وهذا يجمعه كما يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خرجاه في الصحيحين. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: دواوين الظلم ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو أن يشرك به سبحانه. الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يترك الله منه شيئا، قال: وهو ظلم العباد فيما بينهم. نعم عباد الله، إنه لشدة أخذ الحقوق ومقاصصة الظلمة. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا القسم الثاني أعظمه الوقوع في دماء المسلمين أو في دماء المعصومين كما يقول الإمام ابن رجب. أعظم هذا أي في ظلم العباد وظلم العبد لغيره أن يعتدي على غيره بالدماء. ثم يأتي بعد ذلك الأعراض، وما أكثر من يظلم نفسه بأن يقع في أعراض المسلمين بالزنا وباللواط وبما يوصل إلى ذلك عياذا بالله. وإنما يستكثر من الظلم لنفسه بل من الظلم لغيره، وذلك أشد وأعظم. والقسم الثالث من أقسام الظلم هو أن يظلم المرء نفسه، وإياه عنا ربنا عز وجل بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا القسم الثالث هو أخف أقسام الظلم وأسرعها محوا عند الله، أن تظلم نفسك، وأسرعها وأخفها وأخفها وأسرعها محوا عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الديوان الأول فلا يغفره الله إلا بالتوحيد، والديوان الثاني لا يغفر إلا بإرجاع الحقوق إلى أهلها. عباد الله، لقبح الظلم وشناعته فإن الصالحون كانوا يتوقونه ويخشونه. قال الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يستعيذ من ذلك. قال الله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهذه امرأة فرعون وهي من خيرة نساء العالمين، قال الله عز وجل عنها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول العلامة ابن الجوزي عليه رحمة الله: والظلم يجتمع فيه أمران، الأول أخذ مال الغير بغير حق، والثاني مبارزة رب العالمين بالمخالفة. قال: وهو من أقبح الظلوم، وهو من أقبح الذنوب، إذ أنه لا يقع في الغالب إلا على الضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ، قال عليه رحمة الله، وإنما ينشأ عن ظلمة القلب. فإذا رأيت من يظلم فاعلم بأن قلبه قد أظلم عياذا بالله، ومن يهن الله فما له من مكرم. عباد الله، اتقوا الظلم فإنه من أقبح الذنوب وأشنعها. اتقوا الظلم عباد الله فإنه يذر الديار بلاقع. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قرنا آخرين. وقال ربنا عز وجل في كتابه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال سبحانه: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. سنة الله باقية في من ظلم، جاء في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أن سعيد بن زيد رضي الله عنه خاصمت امرأة تدعى أروى بنت أويس إلى مروان بن الحكم وكان خليفة المسلمين إذ ذاك، فادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه ممن بشر بالجنة وهو على قيد الحياة صحابي جليل أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال: أنا كنت آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله. فقال له مروان: وما سمعت من رسول الله؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من أرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال له مروان: لا أسألك بينة بعدها. فقال سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، دعوة مظلوم ترفع فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. قال سعيد بن زيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فما كبرت حتى عمي بصرها، وبينما هي تسير في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. عواقب الظلم وخيمة في الدنيا والآخرة: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. سنة ربنا سبحانه أن من ظلم يؤخذ عاجلا غير عاجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا عليه الصلاة والسلام قول ربنا عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. خرجاه في الصحيحين من حديث أبي بكرة. سنة الله سبحانه أن الظالم مع تعجيل العقوبة له أنه يبتلى بظالم أو بمن يبطش به، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. ومع ذلك كله يبقى له من العذاب والخزي والنكال ما لا يعلمه إلا الله. ثبت عند الإمام أبي داود من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. مثل البغي أي الظلم والتعدي، وقطيعة الرحم. يا من تقع في الظلم ولا تبالي، إنما يحل بك ليس عنك ببعيد، وما ينتظرك ليس بقليل. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا لو لم يكن في الظلم إلا هذا الحديث لكفى به والله زاجرا، ولكفى به والله واعظا. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة أي من العذاب والنكال مثل البغي وقطيعة الرحم. اتقوا الظلم عباد الله، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالتوبة التوبة والأوبة الأوبة، وما منا إلا ويقع في ظلم نفسه أو فيما بينه وبين ربه أو ظلمه أو في ظلمه لغيره. وربما جمع العبد بين ذلك كله فبين مستقل ومستكثر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من أن يظلم أو يظلم. جاء عند الإمام أبي داود بل عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من منزله يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، وما ذاك إلا لقبح الظلم وشناعته. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، هذا أبو بكر رضي الله عنه يأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكم تعدد من صور الظلم الواقعة في المجتمعات، أنت المجتمعات بالظلم عباد الله. إن من الأسباب التي يسلط بها على العبد أن يقع في الظلم، فإذا انتشر في الشعوب سلط الله عليها من لا يرحمها. نعم عباد الله، من أسباب ذلة المسلمين كثرة الظلم في أوساطهم وفي بعضهم لبعض وعدم التحاشي في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: لو أن دولة كافرة عادلة قاتلت دولة مسلمة ظالمة لسلطت تلك الدولة الكافرة بسبب ما عند تلك الدولة المسلمة من الظلم عباد الله. فالظلم ظلمات في الدنيا والآخرة، يذر الديار بلاقة عباد الله. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وعنت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه أي ذلت وخضعت واستكانت واستسلمت للحي القيوم وهو رب العزة والجلال والكبرياء والعظمة. تأتي ذلكم اليوم ذليلة وجوه من؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خاب وخسر من جاء يوم القيامة وقد ملئت صفحاته بظلم الناس، فأخذ مال هذا ووقع في عرض هذا، بل اعتدى على حق رب العالمين بالشرك في جنابه المعظم والكفر به، عياذا بالله رب العالمين. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عبد الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول: من الذي يكون أشد جؤارا وأشد صراخا وحسرة وتشكيا وتندما؟ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا هم أشدهم صراخا وحزنا وحسرة، فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يا من سمعت آيات الله، ويا من قرأت في كتاب الله، ويا من طرق سمعك أحاديث رسول الله، يا من ذكرك المذكرون ووعظك الواعظون، إياك وهذا الذنب، اتق الظلم وتوقاه. عباد الله، التوبة التوبة والأوبة الأوبة، من كان له حق لأخيه فليبادر بإرجاء الحقوق إلى أهلها، ومن كان واقعا في ظلمه فيما بينه وبين ربه فليبادر بالأوبة والتوبة. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد حثنا على ذلك عباد الله، وأخبر أنه سيأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. نعم عباد الله، وإنما هي الحسنات والسيئات، فيؤتى بهذا الظالم فيؤخذ من حسناته فتطرح على من ظلمهم، ثم إن فنيت حسناته نظر إلى سيئات من ظلمهم عياذا بالله، فأخذت من سيئاتهم فطرحت على سيئات هذا الظالم الذي ظلمهم، ثم يطرح في النار عياذا بالله. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يجنبنا الظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك أن تصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وأترك المجال لأخي أبي عمار حفظه الله، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وما جئنا إلا مستمعين، ولكن الحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.